النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. أبيدي كل طاغوت وأوري نارك شيا وأيا تبقى في جندا خذي أنفاسه أيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد 17 من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 32 هالك وعدد من الجرحى والأسرى بهجوم واسع لجنود الخلافة على مواقع البكك المرتدين في بادية الجزيرة. هلاك عشرة من البكك المرتدين وأسر العديد منهم في صولة لجنود الخلافة على بلدتي البحرة وغرانيج. 160 هالك ومصابا من الجيش الأفغاني المرتد بعملية استشهادية في خوست. 132 ما بين قتيل وجريح من الرافضة المشركين بهجوم استشهادي في باكستان. هلاك وإصابة 29 مرتدا من عناصر الجيش والشرطة التابعين لميليشيا حفتر بهجوم على بلدة تازيربو في برقة. البداية من ولاية الشام. من البركة: 32 هالك وعدد من الجرحى والأسرى بهجوم واسع لجنود الخلافة على مواقع البكك المرتدين في بادية الجزيرة. بتوفيق الله ومنه انطلق جنود الخلافة نحو ثكنات البكك المرتدين الممتدة من شمال شرق بلدة السوسة حتى مخيم هجين شمالا في بادية الجزيرة، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، فقتلوا 32 مرتدا وجرحوا العشرات، كما أسروا عددا منهم، ولاذ من بقي منهم حيا بالفرار يجر أذيال الهزيمة، وسيطر المجاهدون على مواقعهم، ولله الفضل والمنة على توفيقه. ما زلنا في البركة: هلاك عشرة من البكك المرتدين وأسر العديد منهم في صولة لجنود الخلافة على بلدتي البحرة وغرانيج. بعد التوكل على الله تعالى أكمل جنود الخلافة صولتهم على مواقع البكك المرتدين في بلدتي البحر وغرانيج، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك عشرة منهم وجرح وأسر آخرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين، ولله الحمد على توفيقه. وإلى الرقة: بتيسير من الله اغتال جنود الخلافة أمس عنصرا من البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت قرب جسر السليماني غرب الطبقة، ولله الحمد والمنة. أما في حلب، بفضل الله تعالى قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين في منطقة السرب بمدينة منبج، ما أدى لتدميرها وهلاك المرتد المدعو حمزة ظاظا واثنين من مرافقيه، ولله الحمد على توفيقه. على صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي الإصدار المرئي رسالة إلى أهالي أسرى البكك وتقريرا مصورا لجانب من هجمات جنود الخلافة على تمركزات البكك المرتدين في محاور بادية الجزيرة، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية خراسان. 160 هالك ومصابا من الجيش الأفغاني المرتد بعملية استشهادية في خوست. بتوفيق الله ومنه انطلق الأخ الاستشهادي أبو بكر الخراساني تقبله الله نحو تجمع لعناصر من الجيش الأفغاني المرتد داخل إحدى القواعد العسكرية بمنطقة مندوزي في خوست، وبعدما توسط جموعهم فجر سترته الناسفة موقعا 50 قتيلا منهم و 110 مصابين، ولله الحمد على توفيقه. ولن يهنأ أعوان الصليب بطيب عيش ما دام فينا عرق ينبض، والقادم أدهى وأمر بإذن الله. ما زلنا في ولاية خراسان. 132 ما بين قتيل وجريح من الرافضة المشركين بهجوم استشهادي في باكستان. بعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخ الاستشهادي عباس الخراساني تقبله الله نحو تجمع للرافضة المشركين في منطقة أوركزي جنوب غرب خيبر بختنخوة في باكستان، حيث توسط جموعهم وفجر سترته الناسفة عليهم، ما أدى لهلاك 57 وإصابة 75 من المرتدين. وفي ننجرهار استهدف جنود الخلافة بنيرانهم أحد جواسيس الصليبيين المرتد المدعو أفسر خان في منطقة تعميرات ما أدى لهلاكه، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية ليبيا من برقة، هلاك وإصابة 29 مرتدا من عناصر الجيش والشرطة التابعين لميليشيا حفتر بهجوم على بلدة تازيربو في برقة. بتوفيق الله ومنه، هاجم جنود الخلافة في ولاية ليبيا أمس مواقع ومنازل مرتدي الجيش والشرطة والصحوات التابعين لميليشيا حفتر ببلدة تازيربو في برقة، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أسفر عن هلاك وجرح 29 مرتدا بينهم مدير مركز شرطة البلدة، إضافة لاعتقال عدد منهم بينهم عناصر أمنية برتبة عميد وعقيد. ولله الحمد على توفيقه. ونقول لأهلنا المستضعفين والمهجرين وأهالي الأسرى في برقة أن أبناءكم المجاهدين ماضون في طريقهم لنصرتكم ورفع الظلم والضيم عنكم وفك قيد أبنائكم والاقتصاص من المرتد حفتر وأجناده وأنصاره وأعوانه بإذن الله تعالى. وإلى ولاية العراق من صلاح الدين، بفضل الله ومنه تم تصفية عنصر من استخبارات الحشد العشائري المرتد المدعو عمر حمدي عبد الله على طريق هونداي جنوب بيجي أول أمس، والحمد لله. وفي الأنبار، بتأييد من الله، جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد في منطقة طريبيل غرب الرطبة أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة 5 عناصر كانوا على متنها، ولله الحمد على تأييده. وإلى دجلة، بتوفيق من الله تم أمس استهداف عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة بنيران جند الخلافة على الطريق الرابط بين كركوك والموصل قرب قرية الشحل، ما أدى لهلاك عنصرين، ولله الحمد على توفيقه. أما في شمال بغداد فتم بمعية الله اعتقال وتصفية المرتد رعد حمدي الذي يعمل جاسوسا لدى الأمن الوثني المرتد في منطقة الشيخ حمد شمال التاجي أول أمس، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية سيناء، بتسديد من الله تعالى، جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد يوم أمس السبت، وذلك بالقرب من منطقة اللهبديين غرب المقاطعة جنوب الشيخ زويد، ما أدى لإعطابها، وذلك فضل الله وله الحمد من قبل ومن بعد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 32 هالك وعدد من الجرحى والأسرى بهجوم واسع لجنود الخلافة على مواقع المرتدين في بادية الجزيرة. هلاك 10 من البكك المرتدين وأسر العديد منهم في صولة لجنود الخلافة على بلدتي البحرة وغرانيج. 160 هالك ومصابا من الجيش الأفغاني المرتد بعملية استشهادية في خوست. 132 ما بين قتيل وجريح من الرافضة المشركين بهجوم استشهادي في باكستان. هلاك وإصابة 29 مرتدا من عناصر الجيش والشرطة التابعين لميليشيا حفتر بهجوم على بلدة تازيربو في برقة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببغداد الأولى حيا، سرايا دولتي هيا، عيدي مجدنا حيا، وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا، سرايا دولتي هيا، عيدي مجدنا حيا، وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا، وحيا الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا، حيا الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا، حيا الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا، حيا الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا، تطوي ذلنا طيا، تطوي ذلنا طيا.